السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. إن شاء الله نبدأ في بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا مع المحاضرة المتعلقة بموضوع التيارات الفكرية المعاصرة، واخترنا لكم في دراسة التيارات الفكرية المعاصرة مكافحة أو مواجهة التيار الإلحادي، واخترنا لكم في مقاومة الإلحاد الكلام المدون في الكتاب سابقات أخ أحمد يوسف حفظ الله وبارك فيه. وكنا الحمد لله يعني معظمكم بفضل الله متجاوب في موضوع التكليفات، وعدتم تلخيصات يعني وصلني قدر كبير منها قبل ساعتين تقريبا، وشكر الله لكم هذا السعي وعلمكم يعني ما جهلتم، وشيء جيد يعني هذا التفاعل والتشارك المثمر اللي يؤدي إن شاء الله في نهاية الفصل الدراسي إلى يعني تحصيل يرجى أن يكون إن شاء الله تعالى فيه مرضاه لله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه أن يجعل سعينا كله في مرضيه وأن يرضى عنا وعنكم، آمين يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرات السابقة على معالم الموجة التشكيكية المعاصرة، السمات وطبيعة التأثر، سماتها وطبيعة التأثر بها. فذكرنا من ذلك يعني أن من هذه المعالم أنها هدمية، لا بنائية وفوضوية لا منهجية، تثير الإشكالات وتبرز الاعتراضات ولا تقدر على الجواب. أسئلة هذه الحملة التشكيكية موجهة ولا حدود لها، لا تقف عند حدود النبي والرسول والرسالة، وإنما يعني يستطردون هذه الأسئلة إلى الكلام على الرب الخالق سبحانه وتعالى. هذه الدعوات التشكيكية لها شعارات جذابة لكن غير موضحة المعالم، تتكلم على تحرير العقل، يعني لابد من التحرر العقلي، رفض الوصاية على العقول، الحرية الفكرية، نقد الموروث وغير ذلك من الشعارات الاستقصادة. يبدو فيها مقصد جيد لكنه منطوي على شر عظيم جدا. قد تكون هناك دي تقريبا معالم عامة للموجة التشكيكية المعاصرة، انها تستخفي ولا تستعلن. ايضا غياب الكتل الموجهه، كلام كله عبر شبكات التواصل، فما فيش موانع جمعيه مفترضه زي المسجد والبيت، المسجد والاسره والمدرسه. هذه الموجه التشكيكيه تثار ضد اصل الاسلام وثوابته المتفق عليها. الاشكاليه الكبيره ان معظم المتاثرين بهذه الاشكاليات هم طائفه الشباب من سن 18 لل 25. وكل هذا له ردة فعل إن شاء الله جيدة على الإسلام وأهله، وهي أن يرجع المسلمين بعد ذلك إلى التفكير الجاد المثمر في معرفة حقيقة الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون الإسلام نمطي تقليدي متعلق بالشعائر العامة الإسلام دون توغل في معرفة حقيقة الإسلام ومزاياه ومواطن الجمال فيه، ويستنهض ذلك الهمم الميتة وروح البحث والمناظرة والحوار والأخذ والرد. وإن على الدعاء أن يراجع أنفسه في البرامج الدعوية التي ينتهجونها في توصيل المعلومات إلى الناس. ده تقريبا معظم الإيه يعني أشياء من الكلام الذي قلناه في المحاضرات السابقة إلى أن وصلنا المسابقات، وصلنا إلى صفحة كام تقريبا بعد الواجبات والتلخيصات التي طلبناها منكم في المحاضرة الماضية؟ حد فاكر وصلنا إلى صفحة كام؟ 26 ولا كام؟ 52، صفحة 52. طيب، الخير المنطوي على الموجات التشكيكية، أسباب التأثر السلبي للشبهات الفكرية المعاصرة، الأفلام والروايات والثقافة الوافدة وانتشار الشهوات المحرمة إلى غير ذلك، وصلنا إلى صفحة أهو الاثنين، صفحة 52. هي قواعد التعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها، وتكلمنا على استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار. قلنا سؤال المتخصصين، قلنا كذلك مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس القضية والمشكلة، رد المتشابه إلى المحكم، التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف لها جواب، دراسة سلبيات الانتقال للأفكار المخالفة القرآن والسنة، وعدم التعامل مع الوسواس كالتعامل مع الشبهة. احنا وصلنا كده صفحة 61 للقواعد الحوارية والجدلية مع أصحاب الشبهة، يعني احنا كده صفحة 61 وليس 52. تمام كده، حتى حط فيكم منزل الكتاب اهو، جزاكم الله خيرا. هل في المتاح ان انا احرك الكتاب ولا انتوا لازم تحركوه من عندكم؟ ودكتور لازم انا اللي احركه، لازم ادعوه. طيب. انا اللي مش هيعرف اللي احركه. طيب انا تابعيني بقى، لما تلاقيني خلصت تنقيلي معايا بقى. حاضر جميل. بدل ما افتح انا صفحه عندي وصفحه عندكم، خليكم بقى انتوا تابعين الصفحه، فاتحين الصفحه وانا اتابعكم. لو عندكم سؤال ابقى شايف اسئلتكم ونحو ذلك. حاضر جميل. اتفضلي. تمام، عندنا بقى في صفحة 61 بارك الله فيكم قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات. في القاعدة الأولى ما قبل الحوار، لابد من استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المرئية والمقروءة. أنا قلت الكلام ده المرة الماضية ووقفنا عنده، كنا بدأنا فيه، مهم جدا. وأنا قلت لكم حتى أن كان في عن متخزن من الحاجات اللي كنت منزلها لسماعها، حد معني بالحاجات دي، وانا حقيقه شغلت جدا هذا الاسبوع، اعتذر اليكم، فلعلي ادرك ان شاء الله هذا الموضوع خلال الاسبوع القادم. كانت في محاضره للادريسي عن الالحاد الجديد، انا حتى ممكن اشيرها دلوقتي او بعد المحاضره مباشره، حد يفكرني. هي نص ساعه بس، ونحمل يعني هذا الايه لهذا الرجل المتميز في طرحه في قضايا الإلحاد، بحيث نكون إن شاء الله مستوعبين للفكرة. مهم جدا إن إحنا ننزل المناقشات اللي على اليوتيوب من مفكري الإسلام وعلماء الإسلام المستوعبين للقضايا، درسين كويس قوي جيولوجيا وأحياء وطبيعة ورياضيات كويس، ودرسين جغرافيا ودرسين طبقات الأرض، عندهم إلمان بالتاريخ بأصل الخلق ونحو ذلك. وجود هذه الثقافة هي مدخل قوي جدا لفهم الشبهات التي تثار حول الخلق والخالق سبحانه وتعالى. فمسألة استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المرئية والنقروءة المتوفرة هتوفر علينا إحنا لما حدث. وخلي بالكم من شيء مهم جدا في الجماعة والإلحاد، حاجة مهمة جدا، الكلام اللي بيتقال في المغرب هو الكلام اللي بيتقال في مصر، والكلام اللي بيتقال في مصر هو اللي بيقال في الخليج، واللي بيقال في الخليج هو اللي بيقال في اوروبا، واللي بيقال في اوروبا هو اللي بيقال في شرق اسيا او في وسط اسيا. يعني الشبهه واحده، الكلام هو طبعا وراءه لا شك ان الكلام ده وراءه مؤسسات فكريه عالميه، وحد يظن ان ده حد طقت في دماغه شبهه فتكلم بها، لا، ده الان بقى الكلام ده منظم وراءه مؤسسات عالميه بتدعم الالحاد وبتغذيه، لأن بقاء الإلحاد يخدم مصالحهم ويخدم بقائهم، لأن الحق الدين الحق والإسلام الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني الحاجة الوحيدة القادرة على استيعاب الثقافة المعاصرة والسيطرة عليها والتوجيه لها. وأنتم لا يخفى على شريف علمكم أن أوروبا منزعجة جدا من الإسلام المتنامي في أحشاء الغرب، يعني البرلمانات نفسها، البرلمان الألماني والبرلمان الإيطالي والبرلمان الأمريكي والبلجيكي. بلجيكا الآن فيها 6 مليون مسلم وفيها أحياء كاملة مسلمين، أحياء كاملة يؤذنوا خارج المسجد، الأذان بيسمع خارج المسجد، وهذا من تمكين الله للدين. ألمانيا فيها أكثر من 6 مليون، أمريكا فيها أكثر من 6 مليون، بريطانيا فيها أكثر من 6 مليون، ده الإحصاءات الرسمية، الكلام ده من قديم بقى 3-4 سنين، والناس الحمد لله شغال على قدم وساق، كل يوم مع كل طلعة شمس ناس جدد يدخلون الإسلام. هذا الإسلام المتنامي في أحشاء الغرب أزعج الإدارة الغربية أو الثقافة الغربية أو المنظرين للفكر الغربي، فبدأوا يصدروا للمسلمين في بلاد الإسلام الإلحاد في جامعاتهم ومعاهدهم، الدول المهزومة أو المسيطر عليها فكريا بالحديد والنار. فده طبعا وراء هذا الكلام الشبهات اللي بتصار في الإلحاد ليست فكرة عارضة لشاب عنده 18 أو 20 أو 22 سنة، ده هو ملقنها تلقينا في المعهد أو في الجامعة أو في المدرسة، ولهم دعاه ونشطين حول العالم ويثيروا الشبهات وينظروها وينظموها ويبلوروها ويصدروها للشباب حتى ينفصل تماما عن ديني وعن معتقد، كأنهم يعني بيردوا لنا الجميل إن زي ما أنتوا يعني بتصدروا لنا الإسلام الصحيح وأولادنا يدخلوا في الإسلام فلا يتركونا، فإحنا كمان هنصدر لكم الإلحاد عشان أولادكم يدخلوا في الإلحاد ويبقى إيه واحدة بواحدة يعني. فده الواقع، بس الإسلام شغال بصلاحيات الذاتية وشغال على دراعه وعلى الجهود الفردية. أما هناك فلا، هناك في منظمات عالمية بتصرف وتنفق وبتروج وبتتسلط ومسك الإعلام ومسيطرة على أدوات التوجيه في البلاد العربية. لكن الله غالب على كل حال، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس كان كثف الأرض. فمهم جدا أن احنا نكون مطلعين في مادة مقاومة الإلحاد، وإن شاء الله نهاية الترم يعني وعند الصباح يحمد القوم السرى أما ينتهي الفصل الدراسي وعندكم رصيد فكري هائل إن شاء الله من معرفة الشبهات وكيفية الجواب عليها، هي خلاصة دراسة مادة الإلحاد أو مقاومة الإلحاد لو أصح التسمية، هتحمدوا هذا الإيه هذه الدراسة وهذا الصنيع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب مهم جدا قبل الحوار ان احنا قبل ما نحاور حد نكون عارفين هو يقول ايه، استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المرئيه والمقروءه المتوفره قبل القعود معه. ثاني حاجه في النقاش الاتفاق على قاعده مشتركه في الحوار، لازم يعني لما اجي اتناظر مع حد في مساله معينه هنأصل لايه، يعني هو ممكن للسنه مش هجيب ناحيه الحديث، ونقول له بقى طيب انت مقتنع بالقرآن كمان ولا مش مقتنع بالقرآن، يعني خلي الحجاج عقل صرف يبقى الكلام كلام عقلي بس بعيد عن النصوص الدينية اللي يسمونها، ولا انت مؤمن بالقرآن ومنكر للسنة، فيبقى في نقاط التقاء، يبقى في مرجعية معينة نتفق عليها عند الحوار. وده الكلام اللي بيقول عليه في فصل 61 الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار، ومحدش ما يدخل مع حد في نقاش من غير ما يفسي أو غير ما اتفق على بنود حوارية، بحيث لا يكون الكلام من طرف في وادي والكلام من الطرف الثاني في وادي آخر، كده لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن يصلوا إلى نقطة اتفاق. يبقى عندنا القواعد الحوارية، القواعد الحوارية والجدلية مع أصحاب الشبهات، أول شيء قبل الحوار استيعاب مذهب المحاور، وتاني حاجة الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار. تمام. ثالثة بقى، احسنت ذاك الله خير، تحرير محل النزاع. قال في بعض النقاشات يدرك طرف الحوار بعد مدة من البدء أنهما خليت زي ما كنت أنهم متفقان غير مختلفين، يعني بعد ما نتكلم ساعتين يقول ما أنا مش مختلف معك في حاجة، فين الخلاف بقى؟ ليه؟ لأنهما إيه كل واحد أساء فهم الآخر، ولما جلسوا على طاولة المفاوضات وجدوا أن أصلا ما فيش خلاف. يبقى عندنا الإلمام بما عند الطرف الآخر، الاتفاق على نقاط معينة ينطلق منها الكلام، نحرر محل النزاع، تقيس كلام الطرف الآخر ونقده، التنبيه للإشكالات التي يتضمنها الذي لا ينطلق من أساس منهجي محكم سيقع في تناقضات وإشكالات إذا أبرزت لول المتابعين فيظهر الخطأ ويضعف موقفه. ولذلك فإن التدقيق في كلام المحاور ومحاولة معرفة منطلقاته وطريقة استدلالاته تعين على استخراج ما يقع فيه من مخالفة مبادئه قبل مبادئ. طيب. فعندنا تدقيق في كلام الطرف الآخر وعدم الاكتفاء بالدفاع. طبعا من أسباب الانهزام، خليني أنا مع نسختي، من يكون من احد ابرز اسباب الـ الـ الانهزام يعني في المحاورات ان الواحد يقف بس مدافع، وده بيبقى اللي بيقف مدافع هيفضل صابر لامتى؟ يعني اذا انا وقفت مدافع طول الوقت هصبر لحد ايه في الدفاع؟ فلازم يكون عندك قدر من الهجوم، خير وسيله للدفاع الهجوم. عدم التسليم بمقدمات باطله قد يستدرجك يعني في النقاش بعض الملاحده فاقول كله موجود فانه فله موجد، اليس كذلك؟ فلما نقول بلى يقول الله موجود فمن اوجده؟ والصواب في ذلك الا تسلم بالقاعده من اساسها، لانها قاعده غير صحيحه. والصواب ان كل حادث لابد له من محدث، والله تعالى ليس بحادث فلا يسال عنه بسؤال من احدثه او من خلقه او من وجده. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. الله، اظن قلنا هذا الكلام كله في الدرس الماضي، اظن ذلك يعني. قال القاعده الثامنه التنبه من الاستدلال الانتقائي بالنصوص الشرعيه وضروره استعراض طائر النصوص، ودي قاعده مهمه جدا. هذه قاعده مهمه جدا. بعضهم يستدل بقوله تعالى قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين على صحه الدين النصراني واتركوني الايات الاخرى التي فيها كفر الله. يستدلون بقوله تعالى انك لا تهدي من احببت على ان الانسان مجبر، ويتركون الايات الاخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يستدلون منكر السنه يقولون الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتكون الايات الاخرى فيها الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرتها 33 ايه في القران الكريم فيها الامر بطاعه الرسول. فدي قواعد يعني في التعامل مع الخصم قبل بدايه الكلام معاه، لابد ان تكون هذه المسائل الثمانيه راسخه في ذهن المحاضر او الناقش او المجادل في قضايا الارشاد. كلام واضح ولا فيه مشكله؟ الاضاءات التي تهم المدافع عن الاسلام وثوابته، ده كلام انشا انتم قرؤوه واعرفوه. فضل الرد على الشبهات، قال الله تعالى وجاهدوا في جهاد كبيرا. وظيفه الانبياء، الله تعالى اجاب بنفسه على الطاعنين بذاته فقال وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. الانسان اخلاص النيه واستحضار ان يدافع عن الاسلام مع مراعاه فقه الدعوه وتقديم الاولويات، دي مسائل يعني انتوا الكلام ده اضاءات تهم المدافع عن الاسلام وثوابته في صفحه 65 و66. تصور اجمالي احنا كنا وصلنا هنا، والله العظيم انت النساء عملوا اسوا مما يفعل اولادنا في الكليات. اليس قلنا هذا الكلام المره الماضيه يا جماعه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. لا تضللوا الشيخ الله يهديكم، لا تضللوا الشيخ. انتوا كده اجمالي خارطة الشبهات المثارة ضد الاسلام وثوابته في الوقت الحالي. الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. الكلام ده انا فاكر ان انا اتعرضت له اول مرة. احنا كده بنراجع من صفحة 52 ل 72. بنراجع اللي خدناه المرة اللي ماضية. اما حقيقة الامر انكم توقفنا 72. 72. شوفت بقى الكلام. يلا، والتكرار مفيد برضه على كل حال. ليس به بأس إن شاء الله، ربنا يجعله في فايدة. عندنا في صفحة بقى مش 70، لا 72، ماشي خلينا من 70 اللي هي عنوان الدرس يعني، عشان ده كلام مهم وعايزين ورقة وقلم. ركزوا معايا. في شبهات؟ كلام مهم جدا من صفحة 70، ده بداية بقى الكلام اللي إيه؟ الكلام الجاد الثقيل يعني اللي هو محتاج تركيز. انا بعت لكم فيما اعتقد يعني، خليكم معايا لحظه. كان فيه ايه؟ كان فيه حاجه مهمه قوي حبيت الفت نظركم ليها. بسم الله الرحمن الرحيم، لحظه واحده خليكم معايا. هبعت لكم انا اسماء خمس كتب، مش عارف انا حطيتهم لكم على الموقع المره اللي فاتت على الجروب ولا بعد. في ملف اهو، في ملف الكتب المطلوب شرائها. هسيبه فين؟ هسيبه عند الواتساب، عند مين؟ عند المشرف. في اهو في انا رميت على في جروب كده مكتوب عليه دكتور بدران كليه عليه ملف كده في صفحه يعني الكتب المطلوب شرائها سلطه الثقافه الغالبه لابراهيم ينبوع الغوايه ينبوع الفكريه لعبد الله العجيري وميليشيا الالحاد لعبد الله العجيري وظاهره نقد الدين في الفلسفه الحديثه لسلطان العميري وبلاغه الاحتجاج العقلي في القران الكريم لزينب الكتب. شفتوا الملف ده ولا ما شفتوش؟ ايوه تمام الله ينور عليكم تمام تمام جدا. سلطه الثقافه الغالبه لابراهيم السكران ينبوع الغوايه الفكريه لعبد الله العجيري وكتاب ميليشيا الالحاد ده ايضا ظاهره نقد الدين دي رساله الدكتوراه بتاعت الدكتور سلطان العميري ظاهره نقد الدين في الفلسفه الحديثه ودي ان شاء الله تكون مقرره عليكم في يمكن في مرحله الكليه يعني بعد ما تخلصوا المعهد. الاحتجاج العقلي في القران الكريم بلاغه الاحتجاج العقلي في القران الكريم لزينب الكتب. الحاجات دي يا ريت حد فيكم يبقى ينزلها بي دي اف ولا حاجه لو موجوده بحيث يعني نستفيد من منها ان شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مناقشة صفحة 70 مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكروا السنة. هذه الشبهات فيها شبهات يراد بها الطعن على أصل الإسلام، هناك شبهات أخرى يراد الطعن بها في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام. أما التي يراد بها الطعن في أصل الإسلام فهو الكلام على الرب، الكلام على الرب سبحانه وتعالى، يعني الكلام بقى حول الإيمان بوجود الله وفي كمال أفعاله. نعم اللهم صل وسلم. فإذا كان الكلام على ثوابت الشريعة، الكلام على الرب سبحانه المعبود خالق الرازق المحيي المميت، فالكلام هنا يعني إذا كان الكلام على ربنا سبحانه وتعالى على الخالق عز وجل فالجواب لن يكون بكتاب ولن يكون بسنة، كلام سيكون استدلال عقدي، استدلال عقلي صرف، استدلال يكون بدليل الفطرة بدليل الحدوث بدليل الأدلة اللي هي يعني هي من شغلة المتكلمين، شغلة علماء الكلام، هم يعني يظهر جهدهم مشكورا في مثل هذه في الكلام على مثل هذه الشبهات. فيبقى الكلام على ايه بقى؟ الكلام على ان اذا كان الكلام في الرب سبحانه وتعالى فاحنا لابد ان ننطلق من منطلقات الكلام على ادله وجود الله والاصل في باب الحكمه من افعال الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا ايه؟ عندنا شبهات، في الشبهات هذه تطعن في اصل الاسلام او شبهات تطعن في ثوابت الشريعه. فاذا كان الكلام في اصل الاسلام يبقى الكلام مبدئيا على الرب المعبود سبحانه والحكمه في افعاله. فلما يجي نتكلم على هذه المسألة هنتكلم على أدلة وجود الله، وأدلة وجود الله بتنقسم أو بتتعدد الكلام فيها إلى أنواع. أول حاجة دليل الفطرة البشرية على وجود الخالق، وهذا الدليل دليل الفطرة اللي بيتكلم على وجود الخالق سبحانه وتعالى بيكون من ثلاث منطلقات أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر لم يتعلموها في مدرسة ولم تتلقى في جامعة وإنما ولدت معهم وغرزت في عقولهم، كمعرفة أن الحادث لابد له من محدث وأن الجزء أصغر من الكل، وهذه المعارف تدل بها على وجود الله بطريقتين. الطريقة الأولى من جهة النظر والاستدلال، والجهة الثانية بمجرد وجود هذه الغرائز المعرفية الفطرية يدل على أن هناك من أودعها في النفس البشرية. يبقى فيما يتعلق بوجود الله عز وجل والحكمة في أفعاله هنتكلم على دليل الفطرة. دليل الفطرة بيكون الكلام عليه من ثلاث جهات، الجهة الأولى المعارف الأولية الضرورية الحاصلة لكل البشر، والجهة الثانية من دلالة الفطرة دروس افتقار والتعبد أو الاعتراف النفسي بالضرورة إلى خالق، ماشي الكلام. والجهة الثالثة الغرائز والأخلاق، في غرائز مكتسبة وفي غرائز فطرية سواء كانت في المجتمعات أو في البيئات أو في غيره. يبقى عندنا دليل الفطرة من ثلاث جهات، جهة الغرائز والأخلاق وجهة المعرفة الفطرية، يعني وجود غرائز معرفية فطرية تدل على أن هناك من أودع في النفس البشرية، دلالة الفطرة. الجهة الثانية دلالة الفطرة، والجهة الأولى المعارف الأولية الضرورية. بخصوص الكلام على دليل الفطرة، بيقول دليل الفطرة على وجود الخالق بيكون الكلام عليه من ثلاث محاور أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر لم يتعلموها، وإنما يعني إيه نشأت معهم وإنه غرزت في عقولهم. والكلام على يستدل بهذه المعارف اللي غرزت في عقولهم، يستدل بها على وجود الله من طريقين: طريق النظر بالاستدلال اللي هو إيه، ننظر في الكون والإنسان والمخلوقات فنعلم بأنها حادث، ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن الكل حادث محدث، أو أن الكون والمخلوقات لهم خالق وهو الله عز وجل. ده الطريق. الطريق الثاني أن مجرد وجود هذه الغرائز المعرفية الفطرية تدل على أن هناك من أودع في النفس البشرية ولم تأتي بالاكتساب. دول جهتين، دول إيه يعني الاستدلال على وجود الله بيكون بدليل الفطرة، ودليل الفطرة من ثلاث جهات: الجهة الأولى المعارف الأولية الضرورية، ودي من طريقين النظر والاستدلال والغرائز المخلوصة في النفس البشرية. الجهة الثانية من دلالة الفطرة ضرورة الافتقار والتعبد والاعتراف النفسي الضروري بالحاجة إلى الخالق. النفس البشرية لابد أن تلتجئ إلى يعني إلى جهة علوية تعظمها وتفتقر إليها. قال: إذ أن في فطرة الإنسان افتقارا ذاتيا إلى قوة غيبية كاملة غنية يرجو منها الإنسان النفع ويستدفع بها الضر ويتذلل لها، وخاصة عند الشدائد. ولذلك تجد أن الأمم كلها من قديم الزمان مختلف البلدان لها أماكن للعبادة حتى لو كانت غلط. عباد الشمس لهم معابد، وعباد الكواكب، وعباد النار، حتى عباد الأحجار كانت لهم إيه أماكن عبادة. وما هذا إلا لافتقار الإنسان بطبيعته إلى الإله الذي يملأ تطلعات روحه وحاجاته، غير أن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان قد تساهم في تشويش الغاية الصحيحة، فبدل أن يتوجه إلى الله الخالق الحق يتوجه إلى آلهة باطلة يعلم العقل قبل الشرع بالقرآن. يقول الله تعالى: قالت لهم رسلهم، ومخاطبون الناس بدليل الفطرة، قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتوحيد. قال: فأخواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يبوزانه يجعلونه بوزية، أو يسيخانه يجعلونه سيخا، أو يجعلونه علماني، أو يجعلونه ليبرالي، أو حداثي، أو ملحد. كل ده فعل التربية والنشأ. أما هو فطرته لو نشأ على الفطرة، الطفل الصغير حين تقرأ عليه فاتحة الكتاب يسكن ويهدأ، بعد كده لما يكبر 17 و18 لو قريت عليه القرآن كله هو خلاص ركب العفاريت من كل جهة والعياذ بالله. إنما الطفل الرضيع أو الصغير أو الثلاث سنوات وغيرها، إذا قرأت عليه فاتحة الكتاب يتأثر لها ويهدأ ويسكن. الحيوانات الأليفة حين تسمع القرآن تسكن له. والله عندنا في البيت قط إذا سمع القرآن الكريم جاء وفرد جسمه وجلس يستمع استماع العقل، يستمع استماع العقل وهو حيوان. هذه الفطرة التي فطر الله المخلوقات كلها عليه. لكن يعني ماذا نفعل في من تشوشت أفكاره وتبدلت يعني ثوابت، ما صار ما عنده ثوابت اصلا، مش قلت تبدلت الثوابت او تلعب في الثوابت ده، الثوابت اطيح بها. يقول في صفحة 73: الجهل الثالث الغرائز والأخلاق، وذلك أننا نرى في الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة في من المجتمع يعني ولا من البيئة، وإنما مما أودع فيه بغير كسب منه. فأنت تشاهد بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع باحثة عن اللبن، من غير أن تكون الأم هي التي توجه المولود إلى هذا. والرضيع إذا أقامت أمه الثدي عرف كيف يمص ويستخرج الطعام منه. هذه كلها غرائز يعني موجودة في النفس البشرية أو حتى الحيوان البهيم. قال ثانيا: دليل إيجاد المحدثات وخلقها. قال: وهذا الدليل يتوجه إلى الأشياء الحادثة، فكل ما هو حادث فإن العقل يدعو ضرورة إلى البحث عمن أحدثه، وهو قائم على ترتيب التالي: الكون حادث والمخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، كل حادث لابد له من محدث، إذن فالكون والمخلوقات لها خالق أوجدها بعد أن لم تكن. وهذا المبدأ كل حادث لكل حادث محدث يعترف به كل البشر من الناحية العملية وننكره بعضهم بلسانه. فأنت ترى أننا نبحث عن الفاعل خلف كل حدث لم يكن موجودا، وترى الأطباء يبحثون عن أسباب فشو الأمراض التي لم تكن فاشية، ويفنون أعمارهم في البحوث والدراسات اعترافا بمبدأ العقل الذي يقول بالسببية، وترى علماء النفس والاجتماع يبحثون عن أسباب حدوث المشاكل النفسية والاجتماعية. قال: وترى الرضيع في مهدية التفت حين يسمع الصوت باحثا عن مصدره. قال ابن تيمية رحمه الله: من العلم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني، ولو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث. ده كلام منطقي وماشي مع الفكر والطبيعة وكل شيء من الإنسان، الحوادث تبدأ لهم محدثة. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الرجل الأعرابي قال: الأسر تدل على الأسير، والبعرة تدل على البعير، ليل داجي ونهار ساجي، وسماء ذات أبراج، وموج وبحر ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ هذه المحدثات التي تملأ السمع والبصر من أرض وسماء وسحاب وأمطار ورياح وبحار وفجاج وجبال وأنهار وأودية ومرض وصحة وغنى وفقر وكبر وصغر وشيب ورضيع، كل هذه المتغيرات لا تجيء عبثا، وإنما أوجدها الله الخالق سبحانه وتعالى. فالمتوائم مع فطرته لا يحتاج في الاستدلال على وجود الخالق إلى أكثر من النظر في حدوث الكون والمخلوقات، كما قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ايضا عبد الله العجيري نصه هنا في صفحه 75 ان عبد الله العجيري اللي انا مليتكم كتابين له الان، له كتاب اخر اسمه شموع النهار، له كتاب اسمه شموع النهار، دول من المراجع المهمه في باب اثبات وجود الله ودلائل الفطره والعقل على ذلك، كتاب شموع النهار للشيخ عبد الله بن صالح العجيري. يبقى عندنا دليل الفطره ودليل الايه ودليل الحدوث، وبعد كده ثالث حاجه دليل ايه؟ قال دليل الإتقان. عندنا دليل الفطرة ودليل الحدوث ودليل الإتقان. يقول: بعد أن استدل العقل على وجود الخالق سبحانه بحدوث المخلوقات، فإن هنا دليلا آخر يزيد الأمر جلاء ويقطع كل ريب ويذهب كل شك، وأن تلك المخلوقات الحادثة لم يكن الشأن فيها مجرد الحدوث، هي مع ذلك قد ظهرت بأتقن صورة وأحسن صنع، بل إن الإتقان الذي فيها معجز لكل القدرات البشرية بحيث لا يمكن محاكاته ولا مماثلته. وهنا يصرخ العقل بأن هذا الإتقان والإحكام لا يمكن أن يكون نتيجة الصدفة ولا العشوائية، وإنما وراءه قوة العليم الحكيم القدير سبحانه وتعالى. قال وصور الإتقان والإحكام في المخلوقات تضيق عن بيانها الموسوعات، بل لا يمكن أن تحصر، وكلما ازداد الإنسان نظرا وتأملا في النفس والحيوان والأرض وما عليها والأفاق ازداد علما بأن هذا الإتقان لا يصدر أبدا عن عشوائية وإنما عن فعل الخالق سبحانه وتعالى. من أعظم وسائل زيادة اليقين بوجود الله التأمل في المخلوقات والنظر في علامات إتقانها ودلائل احتكام صنعها. وقد أتاحت البرامج الوثائقية فرصة كبيرة للمتأملين والمتفكرين، وكذلك الكتب العلمية التي تتحدث عن وظائف الأعضاء وتركيب الخلية والمعلومات الوراثية ونحو ذلك، كلها شاهدة بأن هذه المخلوقات على درجة معجزة من الإتقان، كما قال الله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن المراجع في معرفة الإتقان في المخلوقات كتاب الله تجلى في عصر العلم نخبة من العلماء الأبدين، كتاب كنت مقرره عندنا على قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في محاور الماجستير، ونظرت فيه نظرة عجلة عشان كنت أضع فيها امتحانات، وبعدين طلبت من الباحثات في هذا المستوى من الدراسة إن هم يلخصوا الكتاب لمزيد الفائدة، وطبعا جامع كلام المستشرقين وعلماء الطبيعة والفلك والكيمياء والرياضيات وغيرها من سنة 1875 تقريبا ميلادي لغاية 1980 تقريبا، فكلهم يعني يبدي ويظهر أن وراء هذه المعلومات وراء هذه المخلوقات وراء هذه التركيبات البشرية الدقيقة أنها لابد لها يعني من صانع متقن، يعني خلقها وأوجدها من عدم ثم أتقن وجودها إتقانا لا مزيد عليه ولا كلام بعده. عندنا دليل الفطرة ودليل الحدوث ودليل الإتقان ودليل العناية، إن الله تعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملا، لما يعني خلق السماوات والأرض لم يترك الشمس تمشي وحدها والقمر يمشي وحده بحيث يلتقي تقابل الشمس بالقمر وتحدث مصائب في الدنيا، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. الساعة الآن 10:00 باقي لنا 40 دقيقة ومضى من الزمن يعني قرابة 45، أستأذنكم نستريح 5 دقائق ونرجع إن شاء الله تعالى الكلام على دليل العناية في آخر صفحة 75، نأخذ 5 دقائق إلى 7 دقائق راحة وأرجع إليكم مرة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير، تابعونا. دليل العناية صفحة آخر صفحة 75 وأول صفحة 76، قلت إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الخلق لم يتركه سدى ولا تركه هملا، ولكن أودع فيه الأسرار وأطلع الآدمي على إمكانية استخدام هذا الكون في الصناعات والتجارات والاطلاع على أسرار البحار وأسرار الدنيا من حوله، وهذا من كرم الله بعباده، يعني أنه سبحانه وتعالى سخر الإنسان كل ما على الأرض من غذاء ودواء وسفر ورعي وقتال وصناعة وبنيان، كل هذا ليس عبثا وإنما من تهيئة الظروف المناسبة في بطن أمه إلى أن يموت. كل ما يمر به من هذه اللحظة إلى وفاته من حاجاته في الطعام والشراب والتعليم والسفر والذهاب والمجيء والبنيان وتسخير البحر واستخراج المعادن من باطن الأرض، وكل هذا ليس عبثا وإنما هذا من عناية الله تبارك وتعالى بالخلق من حوله. ده كان الدليل الرابع بعد دليل الفطرة ودليل الحدوث ودليل الإتقان دليل العناية. وصلنا إلى الأصل الثاني، احنا قلنا الأصل الأول في الشبهات المثارة حول وجود الله سبحانه وتعالى وجود اللي هو الكلام على الخالق عز وجل وعلى كمال حكمته ويعني ايه، فالكلام السؤال الأول اللي تكلمنا عليه على دليل الفطرة ودليل الحدوث ودليل الإتقان ودليل العناية، كل ده الكلام على الخالق سبحانه وتعالى. الكلام بقى على كماله وحكمته في أفعاله سبحانه وتعالى لابد أن ينبني على أصل، هذا الأصل هو إيه؟ هو بعد الكلام السابق في دليل الحدوث ودليل الفطرة ودليل الإتقان ودليل العناية، إذن هذا يولد عندنا اليقين الكامل بوجود خالق لهذا الخلق تبارك أسماء. فيبقى الكلام على أفعال الرب، كمال فعل الله وإبداعه وصدوره عن حكمة بالغة، لابد أن ينبني على مقدمات الإيمان التام بوجود الله والإيمان التام بكماله في ذاته وفي أفعاله. إحنا الواحد فينا لو رأى مبنى ضخم ومتقن قوي يعرف أن وراءه مهندسين التشييد والمعمار والديكور ما يرشع لأن يكونوا أوائل في العالم في هذه الصنعة. إذا اللوحة كانت مبدعة دل على أن وراءها رسام ماهر. فلوحة الخلق من حولنا من سماوات وجبال أراضي وقفار وأودية وأنهار وزرع ونبات إلى غير ذلك، كله يدل على إبداع الخالق سبحانه وتعالى وكمال فعله. طيب عندنا الإيمان التام بوجود الله، الإيمان بكماله في أفعاله وفي ذاته، الإيمان بأن الإنسان محدود القدرة والحكمة والعلم، وأن الله تبارك وتعالى مطلق في قدرته وفي علمه وفي حكمته. أن الله تبارك وتعالى قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تبارك وتعالى يعني له كمال العلم وكمال القدرة وكمال التصرف في تدبير أمر عباده. أما الإنسان فالإنسان محدود القدرة محدود الحكمة. النهاردة بتأتي نظرية تهدي نظرية أخرى، وعالم صحيح العالم وعالم يخطئ عالم. هذا كله دليل على إيه؟ على نقصان البشر وعلى عدم ربحان عقولهم، وتأتي القوانين التي تسني اليوم تنقض ما تم كتابته في الدستور كل يوم والتاني، ولا في الدستور 2014 دستور 2016 دستور 2011. ايه يا عم الموضوع الدساتير دي؟ ده كله ايه؟ تبديل وتغيير في اللوائح والنظم الدالة على عجز البشر في ترتيب اوضاعه، ولانهم اتبعوا دستور الله الذي وضعه لما اختار وما ايه وما اضطرب. فالبشر عاجزين عندهم قصور وليس عندهم الإدراك التام بمصالحهم مطلقة. ما يراه الإنسان وهو في العشرينيات تختلف قناعاته بعد ذلك في الأربعينيات الستينيات، كل نظرة أخرى للكون والحياة والمجتمع غير النظرة التي كان عليها في سن الأربعين أو في سن العشرين. فده دليل على إيه؟ العجز والضعف وعدم إدراك العواقب. أما الله سبحانه وتعالى الذي يسمع الدعاء وينصر المظلوم ويهلك الظالم وينزع الملك ممن يشاء ويهب لمن يشاء، فعله دل على كمال قدرته وكمال علمه سبحانه. يبقى ايه؟ يبقى الكلام على الاصل الثاني وهو الكلام على افعال الرب تبارك وتعالى وكمالها لابد ان تكون مبنيه على الايمان التام بوجود الله، الايمان التام بكمال الله، الايمان التام بعجز البشر وضعفهم وعدم ادراكهم للغايات بخلاف فعل الرب سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. رابعا في الجواب على الشبهات المتعلقة بأفعال الله وكمال حكمته، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأوحى إليهم ما يعرف الناس به خالقهم وما يريد منهم، ويعني وأيد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بصفات تدل على صدقهم وعلى كمال أخلاقهم وصدق لهجتهم واستقامة أحوالهم والبعد عن مواطن الشك ومحل الريب، إضافة إلى الآيات التي أعطاهم إياها لتكون يعني دليلا آخر على صدقهم في رسالته. فإذا ثبت ذلك فإنه لا أحد أعلم بإجابة هذه الأسئلة المتعلقة بالحكمة من أفعال الله من الله نفسه، وقد بينها في كتاب الذي أنزله هدى للناس. فهنرأي الكاتب هنا تدرج بالمجادل اللي هو الملحد بهذه الطريقة البديعة الجيدة المثمرة التي نتعلم منها إن شاء الله في حوارنا مع الناس. أول حاجة الكلام حول الخالق وجوده، إنه موجود ولا لا. فلما يتكلم مع المجادل المعاند في مسائل الملحد الملحدة هؤلاء هيبقى الكلام رقم واحد في إيه؟ في وجود الله. وجود الله يحتاج إلى أن احنا نتقن دليل الايه اللي قلنا فيه اربع حاجات، دليل الفطره واخد بالك، ودليل الاتقان، ودليل العنايه، والاول خلاص اللي هو ايه حد يفكرنا بيه في صفحه 72، دليل الحدوث. دليل الحدوث ودليل الفطره ودليل الاتقان ودليل العنايه، الاربع ادله دي محتاجين نقراهم كويس ونشوف مين اللي كتب في الجزئيه دي من كتاب الفكر الاسلامي المعاصر، لنبدع في عند الكلام على الجدال حول وجود الله سبحانه وتعالى. دول اربع حاجات محتاجين نلف عليهم، وانا هساعدكم ان شاء الله، هساعدكم في الوصول لذلك. الكلام على اربع حاجات بالغه الاهميه، الكلام على دليل الحدوث، دليل الفطره، دليل الاتقان، دليل العنايه. لابد ان نسكن هذا الكلام، واشوف حبنك الميداني له كتابات حول هذا الموضوع، وادور لكم انا عن مين اللي ايه مين اللي يعرف يسد هذه الصخره ويولد فيكم انتم بفضل الله القوه على انكم لما تمسكوا حد تناقشوه في موضوع الالحاد تفرموه فرم، ويعني وتلجموه الجاما بعد اتقانكم لهذه الادله الاربعه التي من خلالها تقنع اي مخلوق على وجه الارض بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ده لابد نتعلمهم كويس يا جماعه، دليل الحدوث، دليل الفطره، ودليل الاتقان، ودليل العنايه. هذه اربع مسائل ان شاء الله تبارك وتعالى تكون محل عنايه للدراسه. الحاجه الثانيه وهي ده الاصل الاول، الاصل الاول هو الكلام على وجود الخالق. الاصل الثاني الكلام على كمال الخالق وحكمته في افعاله. ده ايضا يحتاج مننا الى اربعه اشياء. تمام؟ ما هو لما انا اتكلمت، لما اتكلمت في دليل الحدوث ودليل الفطره ودليل الاتقان ودليل العنايه، تولد في قلب المجادل ان الخلق خالق، وان الكون اله، وان هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن ان يستوعب في فكر مفكر او في فكر عاقل يكون ده ماشي من غير حد بيضبطه وبيضبط حركته، وان الناس بطبيعه خلقتها مضطره الى ان تلتجئ الى قوه عظمى. فلما انت تدلي اللي عندها اشكاليه في مساله وجود الخالق بالادله الاربعه اللي هنتعلمهم النهارده وبعدين، دليل الحدوث ودليل الفطره ودليل الاتقان ودليل العنايه، يبقى هي كده اقرت بوجود الخالق بعد اتقان الجدل وبعد انهاء الجدل حول هذه المسارات الاربعه. طب بعد ذلك هي خلاص اقرت بوجود الخالق، يبقى نتفق مع بعض على ان الخالق موجود، وان الخالق له الكمال في ذاته وفي افعاله، وان المخلوق محدود القدره والحكمه والعلم. ورابع حاجه الايمان بان الله تعالى لما اراد ان يصلح الخلق مش هيترك الخلق، حد يبعته من اصطفاهم من خلقه لهم الكمال البشري من حيث الصدق والامانه والصفات التي اتحب الانبياء والرسل، ارسل هؤلاء الكمل من خلقه ليكونوا واسطه بينه وبين عباده في تبليغ رسالات الله اليه. ودي مسلمه من المسلمات التي يجب ان تكون. كمال الخالق سبحانه، ضعف المخلوق وقله امكانياته وقله اطلاعه وقله حكمته. كذلك كمال الله تبارك وتعالى في الذات والافعال بدليل اتقانه للمخلوقات ونظام الخلق الذي ابناه، وانه ايه الايمان بان الله تبارك وتعالى لابد لكي يوصل ما يريد لخلقه ان يصطفي بشرا منهم يكونوا ذوي كفاءه عقليه وعلميه وخلقيه وادبيه ومجتمعيه، هؤلاء الذين يصلح ان يكونوا واسطه بين الله وبين عباده وهم الرسل، وهم اللي هيجاوبوا عن الخالق سبحانه وتعالى وعن كماله وعن اياته وعن افعاله. ادراك الحقائق السابقه جميعها للمسلمات هذه يجعل ايماننا وتسليمنا بما جاء به القران والسنه مما لم نعرف حكمته من افعال الله موقفا عقليا صحيحا، ولا يكون التسليم حينئذ هروبا من الحقيقه ولكن مبنيا على البرهان العقلي. قال وهناك مثال لطيف من الواقع يبين شيئا من التقرير السابق. قالوا أننا إذا رأينا هاتف الجوال صنعته شركة معروفة بالإتقان في صناعتها زي أبل أو سامسونج، ثم وجدنا فيه قطعة لم نعرف فائدتها، فلن نقول إنها عديمة الفائدة، بل سنبحث عن سبب لوجود هذه القطعة لمعرفتنا المسبقة من خلال منتجات الشركة بأنها لم تصنع شيئا عبثيا لا فائدة منه. وكذلك هذا الكون العظيم المبني على نظام متقن، وهذه المخلوقات التي أحسن خلقها وبنيت على نظام لا يقوم شيء من أنظمة الهواتف ولا غيرها مقامه، والتي تدل على أن صانعه هو الكامل في علمه وقدرته وحكمته، فهل من الصواب بعد ذلك أن نقول فيما لم نفهم حكمته في هذا الكون بأنه عديم الفائدة أو لا حكمة من وجوده؟ لا شك أن ذلك مما يباه العقل السليم والقياس الصحيح. وبعد هاتين المقدمتين في وجود الله وفي كماله، فإننا سنتعامل مع كل الإشكالات المثارة حول باب وجود الله سبحانه وتعالى وحول باب الحكمة من أفعاله على ضوئهما، ومن الخطأ أن نتعامل مع سؤال متعلق بحكمة الله بعيدا عن الأصول السابقة. عندنا شبهات حول أصل الإسلام في وجود الله وفي كماله، وقلنا لكي نجيب على الشبهات المتعلقة بأصل الإسلام ووجود الله لابد أن نعرف دليل الحدوث ودليل الفطرة ودليل الإتقان ودليل العناية. الكلام على كمال الله وطلاقة قدرة الله وطلاقة الحكمة في أفعال الله، لابد أن نؤمن بوجوده، أن نؤمن بكماله، أن نؤمن بعجزنا، أن نؤمن بأنه لكي يوصل إلينا حقيقة الأخلاق والأداب والعقائد لابد أن يصفي بشرا هم الرسل ليكونوا واسطا بينه وبين خلقه. دي تقريبا مجمل المسائل التي يعني التي هي محور الارتكاز في كلام اليوم. وذكر هنا في صفحة 79 النوع الأول شبهات حول أصل الإسلام، شبهات حول وجود الله والحكمة من أفعاله، وهذا سيكون إن شاء الله محل دراستنا في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نقف عند صفحة 79 وركزوا معايا، ما تخلوش أرجع المرة اللي فاتت، المرة الجاية راح أجيب من صفحة 40. هل عندكم شوية إتقان ما يعني إيه دونوا هذا؟ لا أجي الأسبوع القادم أرجع من فين عند صفحة 79 عشان ما تضعوش السنة في الإعادة والتكرار. أيوة ركز يا إسراء الله يرضى عنك، إحنا وفيه عند صفحة 79. ونكمل إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، ونسأل الله أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يكون السبيل لنصرة دينه ورد الشاردين عن حوض رسالته ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.